نعم. وصلنا إلى اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، المتوفى سنة 310، فهو من علماء القرن الثالث، وإن توفي في القرن الرابع. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال قال أبو جعفر محمد بن جرير. فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قري، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتب أو سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه، أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. لن نقف عند هذا المقطع، لأن في بعض العبارات تحتاج إلى وقفة قبل أن يطول الفصل. ففي أول كلامه قال: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك، ثم قال: وتنزيله، كلام الله عز وجل وتنزيله. القرآن يقصد بذلك أن القرآن منزل، وأن الله أنزله، أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بواسطة جبريل. ثم قال: إذ كان من معاني توحيده، يقصد بهذا أن كلام الله تعالى والقرآن هو من كلام الله تعالى، أن ذلك جزء من توحيد الله، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم به، والقرآن هو كلامه. وعلى هذا فالله الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فهو متكلم، وكل ذلك من تعظيم الله تعالى وكماله وتوحيده، فمن توحيد الله وصفه بالكلام، والكلام كمال وضده نقص. وكلام الله تعالى كله والقرآن منه دليل كماله وتوحيده سبحانه. نعم. ثم قال بعد ذلك: كيف كتب وكيف تلي، يعني القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، المكتوب منه والمتلو هو كله قرآن، فما في المصحف مكتوب هو كلام الله وهو القرآن، وما نتلوه بألسنتنا من آيات الله تعالى من كتاب الله تعالى هو كلام الله وهو القرآن. وذلك كله رد على الذين يفرقون بين أصل كلام الله تعالى وبين الموجود الذي بأيدينا، فيقولون: نعم القرآن هو كلام الله تعالى. طائفة من أهل البدع يقولون: نعم القرآن هو كلام الله تعالى، لكنه حينما كتب في المصاحف صار مخلوقا، وحينما تكلمت به الألسنة صار مخلوقا، وهذا فيه تلبيس، فيه تلبيس. الورق مخلوق، لكن ما احتواه الورق من آيات الله تعالى هي كلامه وهو منزل غير مخلوق. واللسان والشفتين هي مخلوقة، والصوت الذي يتكلم به الإنسان لا شك أنه مخلوق، الصوت نفسه صوت الإنسان مخلوق، لكن حينما يتلو الإنسان كلام الله تعالى فإن كلام الله تعالى المتلو على الألسنة منزل غير مخلوق، فلا بد من دفع هذا اللبس كما فعل السلف. ثم قال: في السماء وجد أو في الأرض. هذا فيه رد على الذين يقولون بأن كلام الله تعالى منزل إلى اللوح المحفوظ وإلى السماء، لكنه حينما نزل عن الأرض إلى الأرض نزل مخلوقا، خلق الله بحروف أو أصوات أو خلقه على الألسنة أو نحو ذلك. أو يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب القرآن بقلبه ثم عبر عنه بلسانه فمن هنا يكون مخلوق، كذا زعموا. فيزعمون أن القرآن على درجتين: درجة القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ المنزل في اللوح فهذا قرآن منزل، وما دون ذلك وهو كلام الله تعالى القرآن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه مخلوق، وهذا باطل. فالقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، سواء كان هذا القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ وهو أيضا القرآن المتلو في الأرض، كله كلام الله منزل غير مخلوق. وأكثر العبارات تدور حول هذا المعنى، يقول: كان مكتوبا أو في ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، وفي حجر النقش أو في ورق خطة. كل ذلك لأن الذين زعموا أن القرآن مخلوق قالوا: كيف يكون منزل ونحن نقرأه بحبر وورق وبالحيطان يكتب وبالأوراق وبالحجر إلى آخره؟ وكل هذه شبهات، لأنهم اشتبه عليهم المخلوقات التي يكتب فيها كلام الله وكلام الله بنفسه، اشتبه الأمر عليه. ولهذا الاشتباه دفعه السلف باعتقاد أن كلام الله تعالى وهو القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله أينما وجد. نعم نعم، باقي العبارات يدور حول المعاني التي ذكرتها. نعم تفضل. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن: فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى. يعني القول في ألفاظ العباد في القرآن، يعني لفظ العباد في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا كما سيقرر. نعم. ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. طبعاً معروف أن الإمام أحمد وسائر السلف رضي الله عنهم يبدعون من قال بأن الفاضي بالقرآن مخلوق أو أن الفاضي بالقرآن غير مخلوق، كل ذلك بدعة، لأن هذه الكلمة مبهمة، قد يفهم منها الحق وقد يفهم منها الباطل. فلذلك رأى السلف أن هذه الإطلاقات والعبارات لا تجوز، لأنها مطية إلى القائلين للقائلين بخلق القرآن، فهم يستجرون المبتدئ والساذج وغير المتخصص الذي لا يفهم، يستجرونه بذلك إلى القول بخلق القرآن. فإذا قال وزعم أن ألفاظه بالقرآن مخلوقة جروه إلى القول بأن ألفاظك بالقرآن هي ما نفهم منه أنه قرآن، فعلى هذا بزعمهم يكون القرآن مخلوقا، وكل ذلك من باب التلبيس وإلزام ما لا يلزم، ومن باب إدخال الشكوك والريب على قلوب المسلمين والمؤمنين. فلذلك السلف أوجبوا على الأمة تجنب هذا الكلام بإطلاق، سواء بالنفي أو الإثبات. نعم. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. اللفظية هم الذين كما ذكر في السابق الذين يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل من قال بذلك فهو لفظي ويقال عنه بأنه جهمي. نعم. اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى. طبعا هنا انتقل إلى موضوع آخر وهو مسألة أسماء الله وصفاته، وهي مسألة مشهورة أثارها أهل الأهواء وأهل الافتراق، أثارها المعتزلة والجهمية ثم المتكلمون من بعدهم الذين ورثوا الاعتزال والتجهم أهل الكلام، أثاروا مسألة أسماء الله وصفاته وقالوا هل اسم الله هو الله أو اسمه غيره، وهل المسمى هو الاسم والاسم هو المسمى أو هو شيء آخر، وإذا كان هو هل هو بعينه أو هو يعني وصف له إلى آخره. فالذي عليه السلف، طبعا قد يختلف السلف في بعض العبارات لكن قول السلف يخالف قول أهل الابتداع، فأسوق الآن أقوال الناس ثم أذكر قول السلف ليتبين، وإن كان سيأتي بعد كم من درس لكن أقوله أو سأذكره بإيجاز ثم يأتي إن شاء الله تفصيلا. أولا أهل السنة والجماعة يقولون بنص لفظ كلام الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فلذلك يقولون الاسم للمسمى، فاسم الله تعالى اسم له، الحي القيوم اسم أسماء لله تعالى، والعلي العظيم أسماء لله تعالى، العليم الخبير أسماء لله تعالى، فيقولون الاسم اسم لله، الاسم الذي يدل على الكمال هو اسم لله، كذا الإطلاق الذي رجحه جمهور السنة. لكن لا يقال الاسم هو نفسه، أي اسم الله هو ذات الله، ولكنه يراد به، يعني إذا أطلق الاسم على الله فإنه يراد به الله، فإذا قيل الحي القيوم وإذا قيل العلي العظيم فلا شك أنه يراد به الله سبحانه، إذن فالله له الأسماء. وهناك قول آخر وهو أقل يعني انحرافا من قول مبتدعة أهل الأهواء، قول من يقول أن الاسم هو المسمى، وهو قول طائفة من المتكلمين ومن المنتسبين للسنة أيضا، لأنهم قالوا لا فرق بين أن نقول الله له الأسماء الحسنى أو أن اسم الله يدل على مسائل المسمى، فالحي القيوم تدل على المسمى وهو الله، والعلي العظيم تدل على المسمى وهو الله، فهذه الطائفة قالوا أن الاسم هو المسمى، وهذا القول قال به طوائف من السلف لكن ليس عليه جمهورهم، جمهورهم على القول الأول ولا يرغبون في القول الثاني نظرا لأن فيه لبس. أما القول الثالث وهو قول أهل البدع فيقولون الاسم المطلق في القرآن والسنة على الله تعالى هو غير المسمى، فيقولون صفات الله غيره وأسماء الله غيره، وهذا ناتج عن ما قلته لكم في درس سابق بل في دروس سابقة، ناتج عن اعتقادهم بأن الله ليس له ذات وأن الله إنما هو وجود عقلي ذهني أو وجود روحي أو وجود معنوي أو كمال مطلق في الأذهان، نتج عن هذا عدم اعترافهم أو عدم قولهم بوجود الذاتي لله سبحانه وتعالى، ثم نتج عن هذا زعمهم أن هذه الأسماء والصفات لا تنطبق على موصوف ولا مسمى، فقالوا إذن هي غير المسمى، إنما تعني مشاهد أو مظاهر عظمته في مخلوقاته ونحو ذلك من المقولات، وذلك باطل مبني على باطل. إذن فالذين قالوا الاسم غير المسمى هم أصحاب الفرق من المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوه، فلذلك قال بعضهم بأن أسماء الله مخلوقة، وهم الذين قال فيهم الشافعي والأصمعي زنادقة. الشافعي والأصمعي ثبت عنهما القول بأن من قال بأن الاسم غير المسمى فهو زنديق، ويقصدون بذلك أنه قال بقول زنادقة الفلاسفة وزنادقة الأصابئة وزنادقة المجوس وأصحاب الديانات الأخرى الذين يعتقدون أن لله أن وجود الله وجودا ذهنيا عقليا فحسب، وفعلا الشيء الذي وجوده ذهني عقلي لا يقبل الاسم ولا الوصف، لكنه معبودهم وهو أصنامهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو موجود وله وجود ذاتي، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. هناك قول الرابع هو أقرب إلى التورع منهم من أن يكون قول لبعض السلف رحمهم الله، وهو القول بالإمساك عن هذه الإطلاقات كما هي عقيدة الطبري رحمه الله وغيره. يقولون لا نقول بأن الاسم هو المسمى ولا هو غيره ولا الاسم ولا أن الله له الاسم إلى آخره، فيقولون نكتفي بألفاظ القرآن والسنة نظرا للالتباس الذي يحدث من مثل هذه العبارات. نعم. الأشاعرة منهم وهم الأغلب يقولون بأن الاسم هو المسمى، وبعضهم يفرق في أسماء الله والصفات، فبعضهم يفرق فيخرج الصفات الاختيارية والفعلية من أن تكون تدل على وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، فيلزمون بقول الجهمية والمعتزلة وإن لم يلتزموا بذلك، بل بعضهم التزم فأخرج الصفات الاختيارية من أن تكون صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، فمثلا الاستواء والنزول والضحك والعجب وغير ذلك مما ثبت عن الله على ما يليق بجلاله، هذا يقولون هذه صفات ليست على ظاهره ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى بذاته، لا يوصف بها بذاته، إنما هي مؤولة وتعني معاني أخرى إما في المخلوقات وإما محولة إلى لفظ آخر ومعنى آخر مما يليق بالله سبحانه وتعالى ويدفع التشبيه الذي يتوهمه. فمن هنا قولهم هذا بدفع الصفات الاختيارية يوافق قول المعتزلة والجهمية في هذه الصفات بأن أسماء الله غير ذات وأن الاسم غير المسمى. نعم. الذي ورد في السند في سند ما أدري. نعم 185. أي ما أدري. نعم. لأنه قد يفهم منه أن الأسماء ليس لها أثر في المخلوقات، وأن ألفاظ الأسماء مترادفة كما يقول بعض الظاهرية وكما يقول الجهمية أيضا وطوائف من الجهمية والمعتزلة، فيقولون معنى الله هو معنى الغفور وهو معنى الرحيم وهو معنى العلي وهو معنى العظيم، لا فرق بينها، كلها إنما هي ألفاظ ليس لها معاني مختلفة، فينكرون المعاني المختلفة لألفاظ أسماء الله تعالى. فمثلا الرحيم يقولون ليس معناه أن الله ذو رحمة، إنما الرحمة جزء، إنما الرحمة متمثلة في مخلوقاته. كذلك الحكيم يقولون ليس معناها أن الله له حكمة، إنما حكمته تمثلت في وجود مخلوقاته ذاتها، أو لها معنى آخر وهي المشيئة، الحكمة هي المشيئة. فيجعلون الأسماء الله وصفاته مجرد ألفاظ ترجع إلى معنى واحد وإلى مسمى واحد وليست تدل على المعاني المتبادرة عند المتكلم كما يفهم عند العرب. فمن هنا جعلوا الاسم هو المسمى، بمعنى أن هذه الأسماء كلها تعني ذاتا واحدة ليس لها صفات متعددة، وليس لمعاني هذه الأسماء أثر في الخلق، ليس لمعاني هذه الأسماء عندهم أثر في الخلق، لأنهم يقولون الاسم هو المسمى وليس هو زائدا عن المسمى، مع أن الاسم له معنيان: اسم يدل على ذات المسمى، واسم يدل على أثر المسمى. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق عرفنا من هذه الكلمة دلالتين: دلالة تدل على ذات الله تعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى له وجود ذاتي وأنه خالق، ودل المعنى الآخر على شيء آخر وهو الخلق الذي يدل على أنه خالق، الخلق الذي يدل على أنه خالق. هم ينكرون هذا التفصيل ويقولون لذلك أنكروا علم الله السابق، ولذلك أنكروا رحمة الله وحكمته. وهذا هو الذي جعل الجهم بن صفوان حينما رأى الجذامة والمعتوهين والقصر في الشارع في السوق قال: أيفعل هذا أرحم الراحمين؟ يعني ينكر أن يكون لله رحمة، وينكر أن يكون لله حكمة. والسبب في ذلك أنه يرى أن تعدد الأسماء إنما هو مجرد تعدد شكلي لفظي، وإلا فالمسمى واحد جامد لا معنى له، أو أنه معنى في الذهن وهو وجود عقلي مجرد، وأن هذه الأسماء مجرد ألفاظ لتأديب العامة ولتعليمهم الشرائع ولتهذيب سلوكهم فقط، تعالى الله عما يزعمون. وهذه الكلمة أو هذا التصور التجريدي هو تصور الفلاسفة الملاحدة المشركين، فلاسفة المشركين هذا تصورهم، وما جاء هذا التصور إلى المسلمين إلا عن طريق الصابئة والفلاسفة والمجوس الذين كانوا بين ظهراني المسلمين. وإلا فما الذي يدري الجهم بن صفوان عن هذه المعاني إلا أن استمدها من غيره، أو قدحها الشيطان في ذهنه. قد لا يحتاج الإنسان إلى أن يتلقى من بشر، الشيطان يوحي إلى البشر حتى بالشبهات التي اندثرت وراحت. نعم نعم، إيه الأسماء، قد يكون في الأسماء ترادف، لكن الترادف ليس كل من كل وجه. الترادف الذي يعني أن اللفظة لا تخرج عن اللفظة الأخرى هذا لا يوجد في لغة العرب، الترادف نسبي، لا بد لكل لفظة من معنى يخصها حتى ولو اشتركت مع اللفظة الأخرى بمعنى آخر. فالترادف هو قرب الألفاظ بعضها لبعض، يعني معنى الترادف أن توجد لفظة إذا أطلقت أغنت عن لفظة أخرى مثلها تماما، لكن مع ذلك نجد بين اللفظتين وجوه فرق، هذا أمر لا بد منه. إيه حتى جواد كريم لها، هي تعني الجواد تعني الكريم، والكريم تعني الجواد، لكن للجواد معنى يزيد يخصها، ولكلمة الكريم معنى يزيد يخصها، وقد تكون بعض الكلمات أشمل من بعض. نعم، لو خلينا الأسئلة، رأيكم خلي الأسئلة تحريرية. نعم تفضل. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيها شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني يسع المسلم أن يقول بقول هذا الإمام الجليل، وقال به غيره، خاصة إذا لم يكن متمكن من خطر مقولات أهل الأهواء، فيسعه إذا سئل أو أشكل عليه هذا الأمر وجده في كتاب، يسعه أن يقول بما قال به الطبري رحمه الله، يقول: ولله الأسماء الحسنى. وهذا حق ومستقر في الفطرة ويقتضيه العقل السليم، وما يزيد عن ذلك من ألفاظ قد تشكل يسع المسلم أن يستغني عنه. نعم. وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،